إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، يسر أمرنا وأصلح شأننا واعف عنا وعافنا. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا تأويل كتابك واجعلنا من العاملين به والداعين إليه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا قارئ بسم الله. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. نعود إلى الآية الكريمة التي قبلها حين قال الله لها سبحانه وتعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذكرنا في ترتيب السجود على القنوت ثم عطف عليه الركوع. قلنا أن بعض الناس فهم من هذه أن صلاة الجماعة واجبة، هذا قول قد ما تعرضنا له فيما سبق، لكن ظاهر الآية يفيد أن الله عز وجل أمرها بدوام القنوت، وهو دوام الطاعة. أن القنوت لا يختص بصلاة، القنوت فسرها بعضهم بطول القيام، فسرها بعضهم بطول بأداء القنوت المعروف، وجعلها بعضهم دوام الطاعة وهو الصحيح. وكل طاعة وقربة لله فإن المرء مطالب باستمرارها، وهو معنى القنوت وإطالة القنوت، أي إطالة العبادة التي أنت فيها. فأمرها الله بهذه الأشياء: اقنتي لربك، دل على أنها لها، أن لها ربا، لا كما يزعم النصارى أنها جزء من إله. ذكر الله عز وجل هذه الآيات ونزلت حين جاء وفد نصارى نجران في مفاوضة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كتب لهم كتاب: يا أهل نجران، بعد أن قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب إبراهيم ويعقوب، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إن الله ربي وربكم، فطلب منهم العبادة: أسلموا تسلموا، إلا فالجزية، وإلا هناك حرب بيننا وبينك. فتشاوروا فجمعوا بينهم ما جمعوا من أساقفتهم وكبار علمائهم، فاستدعوا واحدا واحدا، فكلما جاء أحدهم عرض عليه الكتاب، قال: أما هذا من نبي فلا رأي لي فيه، ولو كان من شأن الناس أعطيتكم برأي. فنحوه جانبا وجاءوا بأسق كبير آخر، وهكذا حتى اجتمع عدد منهم كلهم يقول هذا الرأي، فتوجهوا إلى المدينة فخاوضوه صلى الله عليه وسلم. نزلت هذه الآيات ليبين لهم أن مريم اقنتي لربك أن لها ربا خالقا خلقها وتدعوه وتعبده لا كما تزعمون أنتم أنها جزء من إله. اقنتي لربك واسجدي، لأن السجود خاص في المسجد، وأمها نذرتها أن تكون خادمة في المسجد، واركعي مع الراكعين لتكوني جملة من يركع مع الراكعين لله عز وجل، كما قال سبحانه وادخل النار مع الداخلين، ادخلوا مع من دخل، كلوا مع من أكل الطعام. لا يشترط فيه المعية المقارنة والمصاحبة، إنما يشترط دخوله في الجملة منهم ألا يشد عنهم لا ينفرج. وهي كانت في بيت المسجد، طهرها الله من الحيض والنفاس ودماء ما يحصل لبني آدم. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك اصطفاءين، الاصطفاء الأول تطهيرها من أرجاس الدنيا، والاصطفاء الآخر إن الله عز وجل خصها بأمومة نبي كريم وجيه. فالله ظاهر الآية أن الله عز وجل أمرها أن تكون مع من يركع لا تشد عنهم، وهي في المسجد أي صلي معهم، وليس فيها المعنى بأداء الصلاة مع الجماعة. وليس والله أعلم أنه لم تكن هناك صلاة جماعة مفروضة إلا على هذه الأمة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ومن قال بفرضية أو بوجوب صلاة الجماعة قد يكون احتمال، لكنه احتمال ضعيف. ثم يقول الله عز وجل في هذه الآية التي تليت فيما سمعتموه: قالت ربي أنى يكون لي ولد، كيف يكون، من أي وجه يكون لي ولد، هل يكون لي زوجا في المستقبل، لأن روح القدس تمثل لها بشرا سويا، لأن بني آدم لا يستطيعون مواجهة الملك، لا يمكن أن يتحملوا رؤية ملك فوق طاقتهم. الملك إذا أراد أن يكلم بشر تهيأ له في صورة بشر، فلما تمثل لها قالت لها كذا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، ألتجئ إلى الله عز وجل أن يجيرني منك إن كنت من الأتقياء، خشيت أن يكون من شرار بني آدم. قال لها اطمئني، أنا رسول من ربك، أمرني ربك أن أهب لك غلاما زكيا. فاستغربت، قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. لما خاطب الزوج كيف كل ولد، قال كذلك أي هذا أمر الله ويفعل ما أراد، الله يخلق ما يشاء، أو تقول كذلك الله أي هذا هو أمر الله وشأنه يخلق ما يشاء، أو تقول كذلك الله يخلق ما يشاء، والله تجعله مبتدأ ويخلق ما يشاء جملة فعلية خبر له، أو كذلك الله مبتدأ مؤخر وكذلك خبر مقدم، وكلا الوجوه صحيحة ومحتملة. كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فدل على أن ما حملت عيسى، اسمعوا يا وفد نجران، ما حملت مريم عليها السلام إنما هو بشر مخلوق خلقه الله عز وجل لا كما تزعمون أنه رب. كذلك يخلق الله ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون جاءت في ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل مما يخص عيسى، هي جاءت في أكثر من آية، أكثر في 6-7 آيات، لكن جاءت في 3 آيات تخص عيسى عليه السلام، جاءت في هذه، وجاءت بقوله سبحانه وتعالى في سورة مريم: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ايش بعد الآية؟ اقرأ. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والآية الثالثة في هذه السورة أيضا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. اقرأ الآية. خلقه من تراب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من المنترين. فمن حاجك فيه جاءت بعدها الآيات: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون جاءت في شأن عيسى عليه السلام في هذه الآيات الثلاث، ودل على أن عيسى مخلوق بكلمة الله عز وجل. والنصارى أخذوا من هذه الكلمة أن كلام الله حل فيه، فأصبح هذا الناسوت يعني الإنسان حل فيه جزء من كلام الله، فأصبح إنسان مركب من إله وبشر. ولذا جاء في صدر آية آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. الله عز وجل خلقه بالكلمة، وسيمر بنا قريبا إيضاح هذا المعنى إن شاء الله تعالى. أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يقول له إذا أراد قضى يعني أراد شيئا، إذا أمر الله بشيء وقدره لا يحتاج فيه معالجة ما يعالجه المخلوقون، إنما أمره أن يقول كن فيكون ذاك الشيء. كن فيكون أي بعد أن يقول سبحانه وتعالى، يعني إذا أراد شيئا أن يقول له، دل على أن الله يقول كن، فإذا قال كن يكون ذاك الشيء. وعيسى خلق بكن أي بالكلمة، وليس هذا أن عيسى وحده الذي خلق بالكلمة، كل الكائنات خلقت بكلمة الله عز وجل. وإنما خص عيسى عليه السلام بهذا لبيان أن عيسى انفرد بخاصية لا يشابهه أحد من البشر إلا أبونا آدم. العادة وسنة الله التي جرت أن البشر لا يكون إنسان منهم إلا بالزواج، زوج وامرأة، امرأة وزوج، رجل وامرأة. وعيسى عليه السلام لم يكن له أب، فسماه الله أنه خلق بالكلمة، أي قال له كن فيكون. وإلا كون الله خلق الله عز وجل بالتكوين جار على كل مخلوق في هذا الكون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وفي قراءة: ونعلمه الكتاب. الكتاب إما كتاب مخصوص والله أعلم به من جملة الكتب المنزلة، أو الكتاب فسرها بعض أهل العلم بالكتابة، فعلمه كتابة ما يكتبه الناس، فكان عيسى يعلم فن ذلك. ويعلمه الكتاب والحكمة. الحكمة القول الصواب، القول الحق وإصابته والعمل به. فمن أعطي الحكمة أي أعطي الحق ومعرفة الحق والعمل به، فمن أصاب الحق وعمل بها فقد أعطي الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة في كتاب الله عز وجل قد تأتي بمعنى السنة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قالوا الحكمة أنها سنته صلى الله عليه وسلم أحاديثه وأقواله. وأما الحكمة التي نحن بصددها والله أعلم فمعنى أن الله عز وجل ينطق على لسانه قول الحق ويعمل به ويدعو إليه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة. ومن حفظ التوراة وقليل منهم من حفظ التوراة، يقولون أنه لم يحفظ التوراة إلا أربعة، منهم عيسى بن مريم، وإلا هم يقرؤونها بخلاف كتابنا الممجد الكريم، فإن الله يسره للتالين والذاكرين. أما تلك أناجيلهم التوراة لا يحفظونها، فكان عيسى بن مريم يحفظ التوراة، لأن التوراة والقرآن كتابنا العظيم، وتوراة الله التي كتبها لموسى أعظم كتابين نزلا على هذه البشرية، لم يكن هناك أهدى منهما على الإطلاق. ثم جاء كتابنا مهيمن على جميع الكتب، وأرسل الله عيسى عليه السلام مصدقا للتوراة عاملا بها وهي إمام لهم. ثم إن الله عز وجل أعطاه حكما زائدا على التوراة، نسخ بعضا منها وزاد بعضا منها. ولذا علمه، ولذا ما لا يكون نصرانيا إلا إذا قرأ التوراة، لا يكون نصارا إلا إذا كانت التوراة إمامه، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. ورسولا إما عطف على الكتاب، أو أنه مصدر لفعل محذوف وأرسلناه رسولا إلى بني إسرائيل، أو يكون مفعول به وهو أقرب، أي وجعلناه رسولا إلى بني إسرائيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني بفتح الهمزة، وقرأ نافع وغيره ورسولا إلى بني إسرائيل إني قد جئتكم بآية من ربكم. فمن فتح أني جعلها بدل من الرسول، ومن كسر الهمزة فإن الإرساء ورسولا إلى بني إسرائيل قائلا إني، لأن الكلمة حمزة إن بعد القول تكسر فيقدر بعدها قبلها قول، ورسولا إلى بني إسرائيل قائلا إني رسول الله إليكم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أخلق يعني أقدر، والتقدير أن يأتي بالطين فيصوره كصورة الطائر. وفي شرعنا هذا لا يجوز، لا يصح للإنسان أن يصور ما فيه خلق روحه. وإذا ذكر التصوير في كتاب في السنة يعني بها أهل نسميها تماثيل، وقليل ما تأتي بإشارة التصوير بمعنى الرسم في القلم، هذا لا أعرفه في الأول، كان التصوير يأتي بطين أو خزف أو حجارة فينحتونها، هذا هو التصوير. الله عز فعيسى عليه السلام جعل الله من آياته، من آياته يعني ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. أني قد جئتكم بآية، الآية العلامة، ويسميها المتكلمون والفقهاء المتأخرون المعجزة. وهذا وكلمة معجزة لم يستعملها كتاب الله عز وجل ولا جاءت في السنة، جاءت مصطلح متأخر. والمعجزة بمعنى ما يعجز عنه البشر عن الإتيان بمثله، ويجعلون ما كان خاصية لغير الأنبياء كرامة، ويفرقون بين المعجزة والكرامة، أن المعجزة لا يستطيع أن يأتي بعين مثلها أو جنسها بشر، والكرامة قد يأتي بها بشر لكن يخص الله بها بعض الأفراد تأييدا للنبي المبعوث صلى الله عليه وسلم، دليل على أن هذه الرسالة رسالة محمدية جاءت من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ورسولا إلى بني إسرائيل أني أخلق لكم، أخلق يعني أقدر، ما هو الخلق التكوين والإيجاد من لا شيء، ما ليس كذلك. يقول فلان يخلق وتخلقون إفكا يعني تنشئون كذبا، وخلق النعل بمعنى قدره وقطعه، خلق الشيء يعني قدره، ويأتي بالطين فيشكله على شكل طائر، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، وقراءة نافع كهيئة الطائر. الطير إما أن يكون اسم جنس أو اسم مفرد، والطائر إما بمعنى ما يطير الذي يطير، أو بمعنى الطائر جنس الطير. فيقول الله عز وجل على لسان عيسى يتكلم لهم، أخبر مريم عليها السلام، لأن الآية: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية، فإما أن يقال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، هذا كلام الملك لمريم، اطمئني إن الله عز وجل سيهب لك ولدا شأنه كذا وكذا وكذا، ثم استأنف، انقطع الحديث، ثم استأنف أن الله عز وجل يقول: فإذا بلغ هذا الغلام شأن الرسل فإنا نرسله قائلا لهم، بعدما يأتي الرسول إلى بني إسرائيل: أني أخلق لكم من الطين. هذا تقدير، أو يكون لا زال الكلام كلام الملك لمريم عليها السلام، أن هذا النبي الذي من شأنه وجيها في الدنيا ومن الآخرة من المخربين، ما تكلمنا عليها، جزناها هذه. قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا هذا فيما مضى، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ومن شأنه إذا كان رسولا إلى بني إسرائيل أن يقول لهم كذا وكذا، فهي لا زالت حكاية الملك كلام الملك لمريم عليها السلام، أن من شأنه إذا كان رسولا أن يقول كذا وكذا: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أي بمعجزة كما يقول المتأخرون، وإلا الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هي ما يطلق عليها المتأخرون بأنها المعجزة، وما سماها الله إلا آية وبرهانا. فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال: هذه ناقة الله، ناقة الله في آية أخرى، ناقة الله لكم آية علامة، لأنه أشار إلى الجبل، انشق الجبل فخرجت ناقة عظيمة تشرب تلك المياه كلها في يوم واحد، يعجز عنها أهل القرية، ثم تسقيهم حليبا في اليوم الآخر فتسقي أهل القرية كلها، ناقة في غاية الأعجوبة، فهي آية، سماها الله آية. فلما قال فرعون لموسى: هات آية، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، فأخرج يده فإذا هي بيضاء، فنزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أي يعني أدخل يده في جيبه ثم أخرجها فإذا هي تضيء، هذه آية بمعنى أن بشرا لا يستطيع أن يأتي بمثلها. وأصل الآية علامة على أن هذا الرسول الذي يقول أنه جاء من عند الله برسالة لكم أيها الناس، اعلموا أني صادق فيما أقول، بدليل أن معي آية إذا رأيتموها علمتم أن هذا ليس من قدرة البشر، إنما هي من قدرة الذي خلقني وخلقكم، فتدل على صدقه فيؤمن به. ولذا من طبع الله على قلبه وعاند واستكبر ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون، نسأل الله العافية والسلام. فهذا لما جاء من آية أن قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين، أي أقدر لكم من الطين، قلنا هذا محرم في هذه الأمة، لا يجوز الإنسان أن يعمل تماثيل ولا يصور صور، إن هذا من الكبائر، والله أعلم الحكمة في ذلك أنه لا يضاهي خلق الله عز وجل، ولا يفتن الناس بهذه التماثيل والتصاوير. وأكثر من ضل من عباد الله عز وجل ودخل فيهم الكفر كان من قبل هذه التماثيل والتصاوير. أول فساد وشرك دخل في الأرض كان من شأن التصاوير هذه، والنصارى إلى الآن مفتونون بالتصاوير، إذا دخلت كنائسهم تعجب من تلك الصور المعلقة في الحيطان وغيرها. حتى لما جاءت أم سلمة أو غيرها رضي الله عنها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذم ذاك الفعل وحذر أمته أن يفعلوا ذلك. فكان عيسى عليه السلام يأتي بالطير فيخلقه، يأتي بالطين فيشكله على شكل الطير ثم ينفخ فيه ويقول له كن طيرا بإذن الله، لو لم يقل بإذن الله ما كان طير، إنما قال له كن طيرا بإذن الله. فيكون طيرا بإذن الله، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. أي من الآيات التي كان عيسى عليه السلام يأتي بها قومه أنه يبرئ الأكمه والأبرص، يقولون أن قومه اشتهروا بالطب فبرعوا فيه في معالجة المرضى، وكانت هذه أبلغ شيء اختصوا به، كما أن العرب فاقوا الناس بالفصاحة، وجاء القرآن المعجز آية ليبين أن ما أنتم فيه من فصاحة تعجزون أن تأتوا بمثل هذا الكتاب الكريم. وكما أن كان في قوم فرعون السحر فاشيا، فجاءهم موسى بعصا تأكل ما أتوا به وتقضي على ما أتوا به من سحر، فجاء عيسى عليه السلام بجنس ما فاقوا به على غيره من الأمم، وهو معالجة المرضى، فكان يبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه الذي يولد أعمى، لأن من ولد أعمى يكون أعجز في علم الطب أن يعاد بصيرا، بخلاف من كان بصيرا ثم عمي قد يتدارك، ولو عولج قد يتعالى، ولو كان بآية ومعجزة قد يدخل الشك في قلب بعض الناس أن هذا الذي عمي بعد بصر إنما كان عماه بصير. فبين الله عز وجل أن عيسى جاء بآية عظيمة، وكانوا يأتونه بالمئات من البرص ومن العمي الأكمه، فيأتون بهؤلاء فكان يقرأ عليهم أو يدخل عليهم فيقول ابرأوا أو اشفوا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله. وكانوا يأتون يقول احي لنا هذا الميت، فكان يضرب على القبر ويقول له قم بإذن الله. وجاء في بعض الروايات أنه طلبوا منه أن يأتي إلى قبر من القبور القديمة، فخرج فيها سام بن نوح عليه السلام فكلمه ثم عاد ميتا، وأما الآخرين فقد بقوا أحياء ثم ماتوا، توالدوا ثم ماتوا، الله أعلم بذلك. لكنه ثبت أن عيسى أحيا الموتى وتكلموا وبقي منهم ما بقي. فيقول الله عز وجل إخبارا عما يقول عيسى عليه السلام لقومه: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه ويكون طيرا بإذن الله. يعني ليبين لوفد نصارى نجران أنه لا يزعم أحد أن عيسى يخلق من عنده، إنما ينفخ فيه ويكون طيرا بإذن الله. يقول: كن طائرا بإذن الله، لا أن الخلق من عنده. ولذا كان خلقه نفخ الروح فيما يصوره كان محسورا في الطير، ولذا كان خلقه مقيد، بخلاف ما نسب الله سبحانه عز وجل إليه من خلق. خلق السماوات والأرض وما بينهما وهو على كل شيء قدير، خلق كل شيء فقدره تقديرا، دل على أن كل شيء مخلوق لله سبحانه. أما عيسى فلم يخلق إلا الطير، وإذا نفخ فيه الروح نفخ فيه بإذن الله قائلا: كن طيرا بإذن الله، كن طائرا بإرادة الله سبحانه.